هل كرم ما يراه شيخ الإسلام، إذ يقول وأصح أقوال العلماء أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته كالجنازة وصلاة العيد، نعم. ترى هذا القول؟ إيه نعم. يعني مثلا ما في المسجد ما فيه الأئمة والحق الجماعة. الجماعة دي. بالنسبة للجنازة هذا أمر يحصل أنه تفوتك، أما قضية صلاة العيد طبعا تفوته الجماعة، لكن يمكن أن يصلي. يمكن يعني منفردة. ايه يمكن يصلي لكن تفوته الجماعة. ايوه هذه يعني نعم. وشو التفريق بين جماعة العيد وجماعة انه فيما لا يجب، فيما لا يجب يتساهل اكثر مما يجب قاعدة. يعني مثلا النوافل تصلي فيها جالسا، تصلي جالسا غير انت ماشي كمان الفريضة تعيون، يلاحظ هذا الفرق. عدم وجوبها يعني بعدم ايش؟ يعني جماعة العيد يقال بعدم وجوبها؟ بعدم وجوبها؟ ايوه لا، هي لمن تدركها هي وحدها. في شيء عن شيء يعني ظاهر يختلف. المسألة اختلف فيها الفقهاء، ولو كان الراجع عندنا الوجوب مثلا، لكن هي ليست كالفريضة المتفق عليها. هذه أشياء يلاحظها أهل العلم.